محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى، فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، مغفرة وأجرا عظيما.